السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول العلامة الألباني رحمه الله في كتابه تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: الاعتدال من الركوع، ثم يرفع صلبه من الركوع، وهذا ركن. ويقول في أثناء الاعتدال: سمع الله لمن حمده، وهذا واجب. ويرفع يديه عند الاعتدال على الوجوه المتقدمة. نعم. أسمى الشيخ رحمه الله الاعتدال من الركوع. Ukimaliza rukuu mwenye kusali anakwenda kwenye nguzo nyingine inayofuatia rukuu, nayo ni i'tidal. Ni kile kisimamo baada ya rukuu ndio huitwa i'tidal. Na imeitwa i'tidal kwa sababu ni lazima mgongo wake ayi'tadil qaima. Nyoroke sasa. Isikwe yeye amesema sami Allah na hayda ma dalik, bado umepinda mgongo. Ala khata. Na si sawa. أسمى الشيخ رحمه الله ثم يرفع صلبه يعني ظهره ألافة ينوم قنقواك من الركوع كتوك كوني ركوع أينوك كوني قسمامة. قال: وهذا ركن. الاعتدال ركن من أركان الصلاة، لا بد منها. ننقوزو كتكنقوزو ذا صالة، ويكيو ننقوزو كتكنقوزو صالة، لا بد من ذلك. وكسما سمي الله ومحمد أنا بعد مقنقو ومبين لا مناكو حركة، كنا بعض الناس ولا حركة سمي الله ومحمد حتى ما يتمكن يوينك السجود. أجوها ميانقوش ركن من أركان الصلاة. لو كيانقوش ركن من أركان الصلاة، ما حكم الصلاة؟ باطلة، خلاص باطلة. ndo akasema wahadha rukun. Hii ni tambih, tukumbia masala ma husahli, hii masala siya sahali. Rukun min arkan as-sala, fala budda an yarfa' sulbahu min ar-ruku' hatta ya'tadil. Kusab al-i'tidal ni rukun, al-i'tidal ni rukun, sio kwenda kwenye i'tidal tu. Al-i'tidal yenyewe na i'tidal haiwezi kupatikana mpaka mgongo an yastawi al-dhahr. Wadih? Kwa hii nukta muhimu sana, hususan kwa yule anayesali haraka na haraka. Akitonyosha mgongo wake sawa sawa, taharibu sala. Thumma qala rahimahullah wa yaqulu fi athna al-i'tidal. Sami'a Allah liman hamida wa hadha wajib. Pindi anakwenda kwenye i'tidal anasema sami'a Allah liman hamida wa hadha wajib. Na anasema الشيخ رحمه الله واجب. ذكر العلماء كما هي ذكر من واجبات الصلاة، نواجب من واجبات الصلاة كسمى سمع الله لمن حمده. في الصحيحين من حديث أبي هريرة: وإذا رفع وقال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا. إذن الذكر سمع الله لمن حمده مطلوب، لأنه ذكر في حديث أبي هريرة. نعلم وقسمان واجب من واجبات الصلاة. لذلك من يكصالي كيواته ذكر ناسيا يجبر صلاته بسجود السهو، أنت ينك صلاياك كسجود السهو. كيف نذكر ما يقوم ما يسقط، نذكر ما يقوم ما يسقط. ننيومة لزنغمزية خلاف بين جمهورنا بعض العلماء قم بجيه ذكر نيا إمامنا منفردنا مأموم أو ني إمامنا منفرد فقط. قولان ذكرنا تكسيما قوام بجمهور يعلم ونسيما سمع الله من حمد أن ذكر خاص يا إمام ناني صالي بكيك منفرد بس. أما المأموم حسيمي سمع الله من حمد حسيمي يينا سمعيني ربنا ولك الحمد هاي لتنقلية درسا أنيوما. ندليل ياكي ومستدلنا حديث أبو هريرة فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد والحديث في الصحيحين نعم تند ثم يقوم معتدلا مطمئنا حتى يأخذ كل عظم مأخذه وهذا ركن وأسمى ويرفع يديه عند الاعتدال على الوجوه المتقدمة من يقصالي أكيتوكا كن يركوع يوين كن يعتدال أنا سمى سميع الله لمن حمد نسنة يرفع يديه أي نوى ميكونو يكي يعني أي نوى هالبابيلي فكو ينوى ميكونو أمبابو نسنة أو باتاش تكتنغينا تكبيرة الإحرام وكيين دا كن يركوع نسنة أي نوى نوى كيتوكا كن يركوع نسنة أي نوى ميكونو لو أكسما يرفع يديه عند الاعتدال على الوجوه المتقدمة كلنغانا نزيل نجياتات تلوزتاج يمكن تكبيرة الإحرام إما بموجنا قول الله أكبر نوك وينو أو وينو كوانزا ثم أكبر أو أكبر كوانزا ثم وينو زلت هزنين أو جوتات ومزو كوانزا كوينو ميكونو كوين انتقال نكوين تكبيرة الإحرام لمانا كسيما على الوجوه المتقدمة كزيل أينتات تلوزتاج يوم ndomi zishiria hapa idhan Allahu akbar qaul ma'al fi'l tatanganya mikono kiinua pamoja na qaul au uinue tu kwanza thumma tukabbir kisha useme Allahu akbar au useme Allahu akbar thumma tarfa na zote na hadithi zimethubutu qali thumma yaqumu mu'tadilan mutma'innan asmame akiwa mu'tadilan lianna li'tidal rukn la budda ya'tadil na uwezi kupata i'tidal mpaka mgongo unyoe sawa sawa sawia mutma'innan alafu utulie na tumanina pia ni rukn inarkana sala lazima utulie si sami Allahu alhamida mubashara Allahu akbar khata hatta ya'khudha kullu 'azmin ma'khadhahu mpaka kila mfupa wako au kiungo chako kirudi mahali pake sawa sawa wazi kwa hivyo ile itmainan ndo akasema wa hadha rukn kula kungojea mpaka mgongo karudi sawa sawa na viunga rudi sawa sawa kula kungojea hadha rukn kuitwa rukn ambao ni hiyo tumanina wa hadha rukn yaksid al-i'tidal wa ma'a tumanina fi zote hizo ni rukn min arkan as-sala zote hizo ni rukn min arkan as-sala naam wa yaqulu fi hadha al-qiyam rabbana wa lakal hamd هذا واجب على كل مصل ولو كان مؤتما فإنه ورد القيام أما التسميع فورد الاعتدال نعم هذا رأي الشيخ رحمه الله الشيخ رأيك خلاف الجمهور الشيخ يقول قول ربنا ولك الحمد نركن أي نذكر أما وكما نواجب على كل مصل على كل مصن لازم اتغاني سمع الله لمن حمده ان ربنا ولك الحمد به خلافا للجمهور خلافا للجمهور جمهور العلماء ونسمى لا ذكر يا سمع الله لمن حمده ني انا صلي بكياك كما منفرد او اي ني امام اما ماموم حنا ولازم كسمع سمع الله لمن حمده يعني ربنا لك الحمد لكن الشيخ جمع بين هذه القولين رأيك جمع بين القولين أنا هنا كل من يكصلي كيوه مأمومة كيوه منفرد وصلي فكياك وكيوه إمام لازم يذكر بيل وزلت سمع الله الحمد لازم أسمع وربنا ولك الحمد لازم أسمع لك سمع واجب على كل مصل كسمع ربنا ولك الحمد طبعا سمع الله من الحمد لو يتاجع يوما lakini yeye amezigawanya vipi sikiliza asema walau kana mu'tamman hata kama ni maamuma yani hata kama wewe ni maamum lazima useme rabbana walakal hamd na sami'a allah lana hamida zote sasa utazisema wakati gani sasa lazima aeleze kwa sababu ikiwa mu'tam tujue utazisema vipi ikiwa imam na munfarid yaeleweke ishqal qala fa innahu wirdul qiyam قالوا واسماما واسماما قل ربنا لك الحمد فلك بين واسماما ورد القيام يعني ذكر نذكر نصوما كونه كله كتندو نسماما اما التسميع Ama kusema sami Allah liman hamida fawra al-i'tidal. Fawirdu. Fawirdu al-i'tidal. Ni wirdi ya pale an ta'tadil. Shaku fali i'tidal. Yakul sami Allah liman hamida. Wadih. Hada ra'i al-Sheikh rahimahullah. Amezichukua dhikra zote mbili kwa wenye kusali wote. Wirdi ya qiyam kiwa wasimama Rabbana lakal hamd. Wirdi ya asami Allahu liman hamida asema fawirdu al-i'tidal pindi an ta'tadil qa'iman asema Rabbana lakal. Mmeelewa kuchanganya kwa mbili? Mmeelewa? Yani sami Allahu liman hamida Rabbana lakal hamd aw ta'tadil. Kwa hivyo kutoka chini kwenda juu ni sami Allah liman hamida akisha kutulia sawa sawa Rabbana lakal hamd, yani yajma baina adh-dhikrain. Ndio akasema hii moja ni wirdi ya qiyam kisimamo, na hii ya pili ni wirdi ya i'tidal. Ukisha kusimama sasa ushatulia ukafanya i'tidal, ndio utakula sasa Rabbana walakal hamd. Hivi ndio anavyosema al-Sheikh, yani yajma al-musalli baina dhikr zati mbili. Ikiwa wewe ni maamuma lazima useme hivyo, sema. Ikiwa wewe ni imamu lazima ulete zote mbili. Ikiwa wewe ni munfarid lazima ulete hizi dhikri mbili. Lakini hii ni khilaf ra'i al-jumhur, kama nilivyoelezea, khilaf ra'i al-jumhur. Ye ra'i yake Sheikh ni hiyo dhikru rafa sami Allah lana hamida pale wainuka iwaelekea kwenye i'tidal, sawa. Kile kipindi iwafanya kitendo cha kuinuka ndo anasema sami Allah lana hamida. Akisha ku'tadil shatulia sawa sawa mgongo, yakul Rabbana ولك الحمد يجمع بين إذا ذكر بيلي واضح يجمع بين ذكر بيلي. لكن وينجي كتلك علماء ومسمى لا الصحيح ني مأموم أن يماز يتشكتون ربنا ولك الحمد سمع الله نيا إمامنا منفرد. دليل يا ونين حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه إلى الوقت اللي صمع إنما جعل الإمام ليتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع إلى katikati hadithi akasema idha qala sami Allah liman hamida faqulu rabbana walakal hamd. Hii ndio dhahiri hadithi alistadil na jumhur ahli alilm. Lidhalika toka nyuma alikuwa nikiwaambia hiyo khilaf, lakini hii kauli Sheikh ni jam' baina kauli mbili. Maana yake kauli yake hata si kama ile nyingine. Ile ya pili wanasema anaangusha kabisa sami Allah hamida haimhusu maamuma kabisa. Yeye asema la yamhusu. طيب ikiwa yamhusu taileta wapi? Kipindi yuinyuka yuinyuka ndo aseme hivi. Akisha kutulia mu'tadilan qa'iman ndo sasa aseme rabbana walakal hamd, akusanye baina adhkar wird mbili. Wazi? Umeelewa? Ndio ra'i Sheikh, yani jamaa baina alwirdain aldhikrain kwenye qiyam moja na kisha kustawi juu nyingine. Wazi? Naam, hadha ra'yuhu khilafan jumhur ahli alilm. Naam. ويسوي بين هذا القيام والركوع في الطول كما تقدم. نعم ويسوي يعني يقارب ويقارب أكربشة بين هذا القيام والركوع في الطول بين كلا كسمامنا إلى ركوعك كورف. واضح يعني ركوع نعتدال زي سواشان سانا زي كقريب كي كي وقت كم دولتوا kipindi. Na tumesema jana kwamba hii darasa hii ile ya jana kweli kwamba hadhi mina sunna ma wajib, si wajib, si wajib, lakini ni vizuri zile arkan zisiwachane sana, zisiwachane sana kiurefu. Na hadha min bab adh-dhann al-musalli yuti yaqistu takisia tu kimda, si lazima asibu mda fulani, la yaqis wa yakhmin afanye takhmin tu ala hadha huwa ustitaatuhu. Wazi? Na kama hakufanya hivyo pia salatu sahiha, lakini tuzungumzie masala ya alfadhl alfadila, na ubora zaidi katika arkan ni zisi wachane sana kiurefu, ziwachane tu kidogo. Yuqarib bainahuma. Na as-sujud thumma yaqulu Allahu akbar wujuban. Naam, as-sujud baada ruku' mwenye kusali atakwenda kwenye i'tidal sami Allahu wa hamida rabbana lakal hamd. Kimaliza i'tidal taban rukn nafata ni sujud, anaenda kwenye sujud. Asema rahimahullah thumma yaqulu Allahu akbar wujuban, yani takbirat intiqal zungumza jana kusema takbira intiqal za intiqal ni wajib min wajibat as-salat utasema Allahu akbar thumma takhiru sajidan utaanguka kusujudu naam wayarfa'u yadayhi ahyana wayarfa'u yadayhi ahyana yani 'inda as-sujud wa bayna as-sajdatayn wayarfa'u yadayhi ahyana 'inda as-sujud kipindi watakusujudu na ukitoka kwenye sujudi ya kwanza baina sajdataini pia yarfa lakini gala sheikh ahyana yani ma kila yom mara tu mara kwa mara si kila siku eh si kila siku hadi masala khilafia baina ahli alilm kuna kauli mbili kauli ya kwanza ni hii kauli aliyotaja al-Sheikh rahimahullah baadhi wa ulama wanaona ni sunna kuinua mikono inda al-hawi ila sujud wa rafa' min na ukitoka kwenye sujud baina sajdatain nafanya rafa' thumma tasjud sajda ya pili hii ndio kauli yao wamistadilla hadithi ya Malik bin Huwairi radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر حديث يسمعه ومتومي صلى الله عليه وسلم الكوى كليتا تكبيرة يعني إحرام رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه الكينوى مكنواك مبكم كبالا ومسكيرك الأذنين كريمون مسكير وإذا ركع ناكركو رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه أنا إن ينوى مكنو مبكى وبفوني ومسكيوك وإذا رفع رأسه من الركوع يعني هيفو فقال سمع الله لمن حمده فعلى مثل ذلك أتفاني فمي أكين ومكون عند رأسه من الركوع كتوق يركوع سمع الله لمن حمده أسمى أمتون صلى الله عليه وسلم أو مالك أسمى فقال أكسمى سمع الله لمن حمده فعلى مثل ذلك أنا ينوى تنمكون مرأتات طيب هي لفظ بكهابو نمتفق عليه بين بخاري ومسلم ما فيش كلام سسا أشهد وهي حديث في كوافي وزاد النسائي إن هي حديث يا مالك أمي بوكيه نسائي كوزيادة أما وكما قلنا صحيحين هكونا قلنا بخاري ومسلم هكونا نسائي كونجزا وإذا سجد ناكي سجود رفع رأسه من السجود حتى يحاذي بهما رفع يديه رفع يديه من السجود حتى يحاذي بهما فروع أذنين واضح ناكي سجود الكينوى مكونو ياكي مبقى هكا وبفونو مسكيو ياكي كيو أكاونجيزا فين ديا سجود ناني النساء وروى ابن أبي شيبة فيل ابن أبي شيبة مبقى عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الركوع والسجود واضح ذكر هذا ابن أبي شيبة في مصنفي عن أنس وبأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الركوع والسجود ذيلا ذيلا وكستدلنا عموم حديث عبد الله بن مسعود كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر من كل خفض ورفع وقعود كني كلا كيناما ناكينوكا ناكيكال كنت تكبيرك السجود كتك كينامة أين كينا لكن هذا الحديث عام وفيه ضعفه أهل العلم وإن كتك أهل العلم يضعفش لكن الشيخ ناصر رحمه الله يرى أنه حسن لكن جمهور محدثين ضعفوا حديث ابن مسعود لكن عمدا هيزو لتجمين لو تجيع واضح هيزن بأدلة ذا ولتجمين أما الجمهور جمهور علماء ومكويندا إلا عدم رفع اليدين في السجود والرفع من سي سنة واسمها واني سنة كوينوا مكونوا فين دون أبو سجود ونون أبو توكا كوين سجود بين سجدتين كوينوا هذا رأي الجمهور كونيني وسيما لأنه مخالف لما في الصحيحين حديث ذات زلكوجة كوين بخارينا مسلم زخلفيانا نهي زيادة نسائي بالي wakataja hadithi ya Abdullah bin Umar ambao iko kwenye Bukhari na Muslim yakanusha kabisa tukio hilo وكاستدلنا حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حظ من كبيه إذا افتتح الصلاة الكواكي فنغوى صالة تكبيرة الإحرام الكواكي نوم كونم جنسا سلم فكا مكبالا ما بيقاك وإذا كبر للركوع سيما بعد ابن عمر سيما وإذا كبر للركوع أنا سيما الله أكبر تينا كي نوم كونم فين دينا في ركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما na kitoka kwenye ruku anainua tena mikono kadhalik hivyo hivyo wa qala sami'a Allahu liman hamida rabbana lakal hamd asa mwisho wa hadithi hapa ndio ilifanya jumhur wa ubatilisha ile kauli ya pili hawata mwisho hadithi sababu ni Umar wa kana la yaf'alu dhalika fi sujud wa kana la yaf'alu dhalika fi sujud rawahu al-Bukhari wa Muslim Ibn Umar akanusha kabisa hakufanya hivyo kabisa kwenye sujud. Na hadith Malik yuthbit. Ndio kadhalik. Ndio imetokea hii nau'u ta'aruf fi dhahir, eh? Katokea nau'u ta'aruf fi dhahir. Wakasema vile vile. Wasema Ibn Umar, jumhur wasema Ibn Umar nafa amekanusha kabisa kwamba hili jambo hakuna. Hii ni tofauti na واضح نحلي كما ينجينا كما كان يرفع هو كان لا يرفع شو قال لا يرفع أما كانوا جاك بسات تبيلو هك فان يمتون كتيك كرجحيش بين قول ميلي يعني هاب أساس علماء وقد شكوا مسلك ميلي وينجينا اللي رجحيش حديث صحيحين وكواتش زيلي ده هاو جمهور وينجينا كسم لا تزيك سانية ده رأي بيلي كنا الشيخ رحمه الله جمهور قنين هاك فان يجمل wasema hapa jam' ma hi mumkin tutatanganya vipi riwaya sahihain na riwaya sunan nasai ambao kwamba tena tukhalif ma fi sahih wanasema hadha yadullu anna hadhihi riwaya shadha wakasema hii riwaya ni dhaif shadh yani shadh ni li khalif ma huwa awdha sio aqwa minhu pili wasema hii riwaya ni shudhudh thaniyan wakasema abdullah bin umar ukimweka na malik bin huwairith هل زاو تفوتي مالك بن الحويرث اللي كوجا كم توصل سلام كم سنة سابعة آخر عمره وابن عمر من أهل المدينة ويعيش هنا ويرى الرسول كل يوم أنا مو نم توصل سلام نايني معروف كوني كنت تتبع أحوال زم توصل سلام كلا كتش قال توك من قالوا صحابة لو كانوشا نهو لثبتيشا هل زاو يختلف من الرسول صلى الله عليه وسلم ابن عمر لازم النبي مفكر كفنا المدينة مالك من كوجا سنة سابعة ثم كرودي مزينة أكرود من قبيلة لك كولين بعيد من المدينة كتك مرجحات ولا رجحيش هوا جمهور والتمية حجة كما هي لكن هوا قول يبيلي يكين الشيخ رحمه وقسم لا سيسي تتشكوها هي حديث تستنغاني كيفيبي وقسم لأن حديث هي زنازو ثبتيش السجود حديث يا مالك من الحوارث قالوا فيه زيادة علم amba kwenye fi sahihain haikutajwa thumma baada dhalik haikhalifiani na ile fi sahihain haigongani kwa sababu mara nyingine wanaweza kutumia hivi mara nyingine wanaweza kutumia hivi wazi thalithan istadallu bil qa'ida wakasema al qa'ida ni kwamba al muthbit muqaddam ala al nafi alis kadhalik hadi qa'ida fiqhiya anayathibitisha kitu hutangulizwa kuliko anaukanusha na hadithi yetu wasema yao ya Malik yathibitisha kuinua mikono kwenye sujud na hadithi sahihaini akanusha lakini pia jumhur wakajibu hiyo kaida wakasema hiyo kaida hapa haingii hii kaida yataka nusus ambazo kwamba hakuna nafi sarih dhakara hadha ibn Uthaymeen rahimahullah gal hii kaida inatumika sahih lakini hapa haitumiki kwa sababu an-nass al-awwal نفي صريح كان قال ابن عمر حكوا سيما ها منينو كدوغو سيما نقد أكان يمازيه لكن لما نفى صرح وقال لا يفعل ذلك أسمى هي ونشى ابن عمر أنا يقينا متأكد ليس كذلك والقاعدة كون علم العلل لا يعل حديث صحابي ما حديث صحابي آخر إلا كون يزيل أحوال ذاك معروف عند أهل الجرح والتعديل إلا إذا اختلف مخارج الحديث على كل حال لمسألة يكون توالت lakini alhamdulillah ni masala tu tuzungumzia fadhila, hakuna masala yao, hakuna alisema ni wajibu kufanya hivyo. Eh, kwa hivyo alli fa'al fa fi khair insha Allah, walladhi tarak fa fi khair insha Allah. Wadhi ghayr wadhi, masail kama hizi kurajihisha ni ngumu, yana karibu hujja za toshana tu, lakini ikiwa mtu anafanya hivyo asifanye kila siku ahyanan, kwa sababu waliosifu sala za mtume masahaba wote ma dhakaru hadha, na hata hadithi ya Malik yenyewe sahihi, mbona hakuna hiyo ziada, imekuja tu moja kwenye sunan. Ndio maana jumhur wakasema hii ni shadh, tukilinganisha na riwaya zote wasema haiwezekani, mbona huu mmoja tu amezungumza hivi, fadalla ala anna pengine alifanya tu hiyo mara moja ahyana, na yeye ndo akamuona Malik ndo akanuku, wa illa hali ya masahaba wa Madina wengi hawakutaja, bal hata hadith Wail na Wail min ahli al-Yaman radhiyallahu, hakuna kwenye hadithi yake hivi wazi. Ala kulli hal, mtu akifanya hatutampinga, ni kauli sahihi, iko bora tu asifanye kila siku, asifanye kila siku, awache wache mara nyingi kuliko kufanya mara nyingi, iwe nikuacha kuliko kufanya. Na mtu akisema yeye hafanyi kabisa ya rasulna huwa sahihi aidan, ni masala tu hayana mizozo, na hakuna mizozo wala utesi kwenye masala kama haya fadhail. نعم الخرور. يقول المؤلف رحمه الله الخرور على اليدين ثم يخر إلى السجود على يدي يضعهما قبل ركبتي، بهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الثابت عنه من فعله صلى الله عليه وسلم، ونهى عن التشبه ببروك البعير، وهو إنما يخر على ركبتين اللتين هما في مقدمتي. نعم الخرور على اليدين، الخرور هو الهوي، نكوينام كشوكا ويندك ونيا سجود. أسمى يكون على اليدين، ونيا كصالي أكيونا سجود كوانزا أنا تجمعي مكونو ياك سيو مغوت أنا تنغوليزا مكونو قبل يا مغوت. أسمى رحمه الله ثم يخر إلى السجود على يديه، كيش أتانغوكا كتكا كسجود أتشوكا كوي سجود على يديه، mikono yake ndo mwanzo ya guse ardhi kabla magoti. Asema bihadha amara Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, hivyo ndivyo mtume sallallahu alayhi wasallam alivyoamrisha, hivyo ndivyo mtume sallallahu alayhi wasallam alivyoamrisha. Tahitaji hadithi mbele, wa huwa thabit anhu, na hiyo ndio iliyothubutu kwake yeye, yani yeye alikuwa akifanya hivyo mtume sallallahu alikuwa akifanya hivyo, min fi'lihi sallallahu alayhi wasallam, katika kitendo chake alikuwa akitanguliza mikono na ameonekana akifanya hivyo yeye mwenyewe alayhi salatu wassalam. Wanaha an at-tashabbuh bi buruki al-ba'ir, na amekataza kujifananisha na kushuka kwa ngamia, ngamia ikitaka kulala chini, tusifanane na ngamia sisi kwa kusujudu, usijifananishe na ngamia, wewe fanya kinyume na ngamia. Wa inna ma yakhiru ala rukbatayhi allatayn huma fi muqaddamatayhi, yeye aanguke atangulize magoti yake na ule ngamia, na ngamia akishuka chini kukaa, yakhiru ala rukbatayhi, yeye anaanza kwa magoti, allataini huma fi muqaddimatayhi, kwa sababu magoti ya ngamia asema yako mbele si nyuma. Wa hadha ar-ra'y dhakarahu sheikh kwenye tamamul minna fi ta'liq ala fiqh sunna, wa dhakara adilla ahli al-lugha نقل عن لسان العرب منظور وغيره من قواميس اللغة وبعض الأبيات الشعرية كونيشة قم العرب ونيتا بلا ميكونوا يمبين لنقامي أنه ونيتا مقوت شخص الشيخ مما يليش وصاننا مفردات لغوية كون هي رأي زيدا ميقان لكون مفردات كلغة كلغة ينيوين هي كيف وسيسي كو خليف نقامي نتوانز ميكونوا واضح. Hala rayu. Na magoti ya ngamia yako mbele. Na ngamia kwanza anakunja mbele. Lisi kadhali, gale yale na magoti. Ila sisi kumkhalifu ni tu, tuanze mikono. Wawe. Hii ni masala pia khilafia. Walkhilaf fihi tawil. Wala sitaweza kuizungumzia. Nitaifupisha tu. Kidogo. Kuifupisha. Ni hivi. Hii masala علماء مختلفين قول بين لكن قبل ya kuingia kwenye khilaf kwanza tuharrir mahallu an-niza' hapa utesi hauko pia kwenye masala ya ujubu wala si ujubu. Utesi tuzungumzia ipi bora. Wa ila Sheikh Islam bin Taymiyyah rahimahullah naqala ijma' al-ulama kwamba alladhi qaddama rukbatayhi walladhi qaddama yadayhi salatuhu sahiha. Kwa lazima tuelewane kwanza hapa. Anayeswali kwanza akishuka kwa magoti sala yake ni sahihi. Anayeshuka kwa mikono sala yake ni sahihi. Sasa hii khilafu ni nini? Khilafu iko kwenye mal afdal. Lipi bora? Tuzungumzie hapa. Wazi? Tayeb. Na ni muhimu kwa sababu nafsul mu'min siku zote inakimbilia bora. Tayeb. الشيخ يرى هذا الرأي ومستدل دليل ياو يكون عن زميكونه استدلوا بحديث أبي هريرة استدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا سجد أحدكم أكي سجود مجبين فلا يبرك كما يبرك البعير asilale chini, asiende chini kama ngamia anavyoshuka chini, atafautiane na ngamia. Waliyadha yadayhi huyu mwenye kusali, si mikono ya ngamia, huyu mwenye kusali aweke mikono yake kabla rukbatayhi, kabla ya magoti yake. Wazi? Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Nasa'i. طيب الرأي الثاني واو زيدي ومتجمية الهيئة كيفية والكوين روكا متازا مانغامي هوا كوانغاليا كيونغو كيونغو تاكي كي كومبيلي غوشلاكي لكونيوم هوا كوانغاليا واو المانغاليا انغامي كيف يخير انا بوانغوك wakamuona kwanza anaangukia pande ya mbele. Sawa? Kisha ndo pande ya nyuma. Alisikadhalik. Sasa wakasema basi kumkhalifu ngamia ni sisi tuangukie kwanza magoti. Alafu ndio mbele iende chini. Wazi? Kwa sababu nadharu ila as-sifa al-hay'a. Wa qawlu Sheikh nadharu ila mufradat al-lugha. Kiungo, hao wameangalia kiungo, hao wameangalia sifa. Unaona sasa ufahamu wa ulama wanavyotofautiana. Wazi? Tayeb. Hiyo dalili yao ya kwanza. Kwa sababu ngamia kwanza anaanzia mbele. Kwa hivyo sisi tusianze mbele, tuanze na magoti manyuma. Wazi? Hiyo ndio dalili ilichukua. Alafu na hii hadithi ya Abu Huraira wao hawakuikubali. Wakasema hadithi ya Abu Huraira ni munqaliba, inqalaba ala rawi. Kuna rawi mmoja ndio amegeuza maneno kwenye hadithi wasema. Haya hadithi ilikuwa iwe vipi? Wao wakasema wakaipokea kivyao, wakasema hadithi ilikuwa usawa iwe hivi. Idha sajada ahadukum فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع ركبتيه قبل يديه واسمه هي ndo sawa kivipi wasema haingiliki akilini mtume kusema hivi kwa sababu mwisho wa hadithi yagongana na mwanzo wake endo maneno kwa sababu gani aliposema fala yabruka kama yabrukul ba'ir alafu hivyo waliyadha yadayhi ndivyo ba'ir anavyofanya kwa hivyo usawa ni waliyadha rukbatayhi ndo iwane na mwanzo wa hadithi ya burukul ba'ir. Wazi? Kwa sababu mwangalia sifa yule ngamia anavyoanguka. Umeelewa? Umeelewa? Lakini wa hadha ra'i dhakara nasara hadha alqawl yani bishidda al-Hafidh Ibn al-Qayyim rahimahullah kwenye Tahdhib as-Sunan wa dhakara hadha fi Zad e tamassak bi hadha qal la budda hi riwaya hu rawi amegeukiwa amechanganyikiwa akabadilisha ikaikai la budda minha. وذكر بعض الطرق في تهذيب السنن كلام طويل استكي كوينكوني هيفي وكايغونغو الحديث وكايانغوش وسبابو tukisema waliyadha yadayhi ndivyo ngamia sasa anavyofanya itakuwaje na mtume swalla allah maneno yake hayagongani kwa hivyo na maana ni huyu rawi chini ya Abu Huraira ndio maleta inqilab hao wengine jumhur wakawajibu akaambia masala ma hiki dha hii ni hadithi imepokewa kwa isnad. Ukisema hapa kuna kugeuka lazima uthibitishe dhalik. Na kuthibitisha hadithi kujibu hadithi kwamba mwisho wake haingiani na mwanzo wake hiyo si hoja. Hoja jib tariq isnad ila ar-Rasul. Warada hadha al-Mubarak Furi rahimahullah kwenye tuhfa radda ala Ibn al-Qayyim. Gal tungekubali asema law kabilna da'wa Ibn al-Qayyim la abtalna kathiran min al-ahadith. Haya madaya Ibn al-Qayyim tungekubali tungeharibu hadithi nyingi. Kila mtu akiona ingiani, hii ni munqalib. kila mtu akiona haingia hatuna dhabit idhan wakakataa hiyo rai wazi pa tufupishe ni hivi kufupisha masala madamu tutafuta ubora ni hivi as-sahih insha Allah wallahu aalam au al-aqwa kulingana na hizi ni mwenye kuswali ni mwenye kuswali angalie angalie namna gani ngamia anavyoshuka namna gani ngamia anavyoshuka kwa hivyo haitoshi tuangalie kiungo tu lazima tuangalie na sifa tutanganye yote mawili hadha aqaula alaqwal na hii kauli ni mzuri sana nimeipenda sana si lazima uichukue lakini eh sawa hadha rai ni hivi ushuke kwa mwili shuka kwa mwili paka chini alafu sasa uweke mkono umeelewa kwa hivyo kwanza hukuanguka kwa mkono umeshuka mwili wako paka kuchuchumaa kisha ndio uweke mkono alafu sujud hadha aula alaqwal waqalaha baadhi alulama almutaakhirin aula alaqwal na umetakuwa umechanganya hadithi zote aula alaqwal kwa sababu ukishuka kwa mkono kutoka juu umeweka hivi ala khata lana burukul bain ngamia si anajiachilia kwa nguvu bu eh kidha ukishuka kwa magoti kwa nguvu khata ni burukul bain kwa hivyo as-sahih ni tuseme anna al-buruka qad yakunu bir-rukbah wa qad yakunu bil-yad hasaba ila sifa utakayokushuka hadha aula al-aqwal kwa hivyo usifanane na kwa hivyo yule anayeshuka kwa mikono huenda akafanana na ngamia na yule anayeshuka kwa magoti pia huenda akafanana na ngamia bidalili Umar radhiallahu anhu sahih al-Bukhari ilipokuja ile riwaya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kwanza ile aya wa in tubdu ma fi anfusikum wa tukfu hasibukum billah akaja Umar na wenzake wakashtakia Rasulullah hii aya ni mzito watu iwezi vipi Allah atatuhasib vitu atakuja visema atuambia atatuhasib hapo mwanzo aliposhukia mtume akakasirikia sasa akamwambia aturiduna antakulu kama kala bani Israila ni Musa قولوا سمعنا واطعنا كنا كلت تاويلات قولوا سمعنا ndio ikashuka aya la yukallifu Allah baadaye kuondoa hii hukumu sio sasa Umar alipokuja kushtakia dhakar hadha al-Bukhari fi sahih qal wa baraka Umar ala rukbatayhi sheikh yani alijiangusha puf aliposikia mtume alipokuwa mkali na yeye kwa nini wakoso akaja wa baraka Umar ala rukbatayhi kwa nini ilitwa buruk lianahu nazala jumlatan wahid alijiachilia moja kwa moja ba kwa hivyo na wewe ukienda kwenye sujud usishuke kama tonge moja tu buf, kama mwili wako kitu kimoja la shuka kwanza chuchuma thumma dha'a yadayhi kisha rukbatayhi dalili nyingine tazama dhahiri ya hadithi hadithi ukitazama dhahiri yake mtume صلى الله عليه وسلم yaqul bal yadh' ma qal falyanzil ala yadayhi madal kadha hakusema ukishuka shuka kwa mikono yako ndio hapo utajiachilia kwa nguvu kwa mikono igusi au magoti قال فليضع ايش معنى الوضع وضع انك هيك كيت بولبولي ترتيبه كوي wale wanaosujudu kwa mikono wakashuka pia pa khata hada buruk albair na wale wanaoshuka kwa magoti kagonga ardhi hi makosa hi buruk albair kwa hivyo as-sahih min aqal ulama alqawl alawla walawdah walaqwa ni kwamba tanzil thumma tadha kwa sababu hadithi inasema wadh haikusema inzal ala alyad an tanzila ala yad ukishuka kwa mikono lazima itatakata kwenye ardhi kwa nguvu wadh ghairu wadh hadha aula alaqwal wa bihadha tajtami aladilla wadh naam kwa hivyo hiyo ni masala ya ubora ubora an tanzila bijismik thumma tadha mwanzo shuka kwa mwili wako mpaka uchuchumae alafu weka mikono thumma weka utaona hivyo utashuka pole pole hata aliyoko jirani hasikii lesi kadhalik lakini ukishuka kwa magoti ukishuka kwa mikono moja kwa moja paka chini lazima utafanya buruki wallahi wallahi kwa hivyo hadha aula alaqwal naam tutaweza kumaliza tasubiri bado kidogo tutakona tena yani nukta ndefu ilikuwa ni hiyo tu sasa nikupita tafadhali faida sajada wa huwa ruknun i'tamada ala kaffayhi wa basatahuma tabaan akuelezea namna ya mikono inda sujudi inakuwa vipi وإذا سجد وهو ركن يعني سجود ركن اسمع اعتمد على كفيه وبسطهما اتتجمعي mikono yake mwanzo itagusa mikono alafu basatahuma atainyorosha qibla naam ويضم أصابعهما نعم ويضم ها فيدولة زفني تفريج هذه بمنوي فيدولة تفيكا بمونيا كتونج كمونيا فيدولة تفي نروشة قبل زوت أسفني تفريج كف بمنوي نعم ويوجههما ويوجهها إلى القبلة نعم تزلكيزا فيها قبلة نعم تزلكيزا قبلة ويجعل كفيه حضوة منكبيه alafu hizi viganja vya mikono atalekeza na mabega inda sujud kwenye sujud sifa ya sujud kwenye mikono kwenye sujud sifa yake ni sawa sawa na mikono kwenye takbiratul ihram takbiratul ihram ni ima uelekeze kwenye bega au sikio na sujud ni hivyo hivyo ukisujud mikono yako yako karibu na bega au ipeleke mbele kidogo karibu na masikio zote hali mbili jais zote hali mbili jais wala haraja fi dhalik meliana طيب kwa hivyo ukisujudu utaweka mikono yako vidole vikunje au visikanishe vileke kibla thumma ima ulekeze na udega au mikono ipeleke mbele kidogo iweko mkabala wa masikio yako kila huma sahihi kama kwenye hali ya takbirat al-ihram ndio akasema hivyo wayaj'al kaffayhi hadwa mankibayhi nan wataratan yaj'aluhuma hadwa udunayhi na mara nyingine anaweka ubavuni wa masikio yote haya yamekuja kwenye sujudu ambayo kwamba walisifu sujudu za mtume sallallahu alaihi wasallam minha min al-adilla hadithi Abdullah ibn Malik ibn Buhayna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idha salla asema kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiswali faraja baina yadayhi alikipambanua mikono yake hatta yabdua bayadha ibtayhi mpaka weupe wa makapo yake alikokiona wazi maarufa lovarida eh kama muhrim eh kivarida kisujudu tainuka nguo sasa sema wale masahaba wale nyuma walikuwa kiona mpaka huku sehemu za huku kwa namna gani alivokuwa akiinusha akipanua sawa sawa rawahu al-bukhari wa muslim kwa hivyo usijikunje na yeye kalafu unainua ile mikono mpaka bayadhu al-ibit hadha kulluha min as-sunnah ma wajib lakini hadi fadila inuko sali vizuri بل يمكوجا عند مسلم يمكوجا مسلم عن ميمونة ميمونة أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها سيما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد ألكوم توم صلى الله عليه وسلم كسجوده لو شاءت بهيمة أن تمر بين يديه لمرت لهم حيوان كتاكو بيتا انجي بيتا بين مكونيك نمنا نبينوك لهم نيامك ناما باتا بيتا هذا يونيشا مبالغة في الرفع واضح نعم كونيشا نمنا غاني من يكسالة سيدي كونجي لو بهيمة تاكوبيتا مياما تاكوبيتا باتشينيا ميكونيكي هي نمنا غاني ولا نصيف سجود يمتومي عليه الصلاة والسلام وفي حديث البراء ابن عازم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما انبياء البراء إذا سجدت تمسى صلى الله عليه البراء رضي الله إذا سجدت وكي سجودو فضع كفيك ويكا كوني أرض فتنغزاكو ذميكونو بويلي وارفع مرفقيك نهي كيوي وينوي ينفوبا مكونو اه؟ ارفع المرفق نبالي وفونا فماليزيكي كوني مكونو موشا فكا هابا هنا يتو مرفق ينفوبا ووينوي هذي وزوت هذي نكسفة سجود الرسول عليه الصلاة والسلام رواه مسلم في صحيح نعم ويرفع ذراعيه عن الأرض وجوبا ولا يبسطهما بسط القلب نعم وجوبا نلزم إذ ذراع ذراع نيمكونو ذراع وسجود هذي كما جيبوا نفلالة ها لازم ينوي ارفع وكيفانيا هذي انبساط القلب هذا ما يجوز واضح منهي مكتازة لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود سجدوني مكسجود فنين اعتدال يعني سجدوني سوا سوا كلا كيونغو كيبات حقياك ولا يبسط أحدكم ذراعيهم بساط الكلب ولا مجهين وسيلة ليش مكونو شيني كما جيبوا أنا ولا ليش رواه البخاري مسلم نعم ويمكن أنفه وجبهته من الأرض وهذا ركن نعم بياني ركن أسمى باب لوسو ويمكن أنفه وجبهته من الأرض uso wake pamoja na pua ni lazima limakinike wa hadha rukn na ni rukn labud لابد قسم سجود هي بقى هيفو والسجود ركن لذلك الشيخ ينبه على هذا وهو ركن نالسما نيوما مره nyingi tawon kitumia vile ركن ama wajib na wengine fuqa waita wajib lakini yakul ركن kuonesha ahamia ile jambo sababu wengi wanasujudu kwanza hawamakinishi uso wao chini na hii ni tambii kwa yule anayeswali kwenye kitu murtafi eh mithil anaswali kwenye godoro mbele ya godoro na sije sponge hivi la budda uemeze la budda min hana mpaka maana tamkin ni hata yastakira al'udhu fi al-ard ndio maana tamkin kwa hivyo kama kuna chochote ondosha usujudu kwenye ardhi mubashara kama godoro hivi sponge kubwa ondoa khalika al-ard mustawi wazi au صاحب imama ameweka imama hivi umetokeza hivi la budda yarjaha khal wara حتى يمكن تمكين بقى الجبهة يقوس أرض نفوا نأوس وزوت بموجة لازم نفوا يقوس واضح طيب كنين لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم كيش كتاج الجبهة أسمى وأشار إلى أنفه uso na mtume kusudi alishiria kwa sababu wengine watafahamu ni uso ndio maana rao yasema wa ashara mpaka kwenye pua yote iko mbali uso au pueza kukaa mbali na uso imeshikana labda min hada tayeb kisha akasema wal yadain wal rukbatain wa atraf al qadamain rawahu al bukhari wa muslim na mikono miwili na magoti mawili na nyayo za miguu mbili hizo ndio viungo la budda ukisujudu lazima zikae kwenye ukisujudu khata kasoro moja katika kiungo sujudi yako itakuwa batil na hii wengine wanafanya alasaf shayd takuta baadhi ya nas wakisujudu ile miguu iko juu kabisa wallahi haigu na ikigusa gusa kidogo tu moja ima ataupandisha na mwingine au atainua yote miguu juu khata ikhwan majuz tabatilisha sujudi yako na sala yako yote fantabihu ukisujudu la budda atraf alqadamain zikae chini naam نمشي ويمكن أيضا ركبتي نعم ما قلت نعم كما قلت حديث ابن عباس الفيتاج نعم وكذا أطراف قدمي يعني في دولة في دولة فميقو نعم وينصبهما وهذا كله واجب زوت يزمميش أنا زوت تني واجب هندو سجود يكي شريع أوسو بوا ميكونو ما قلت مويني نفي دولة لابد زيقوس أرضي لابد hakuna ukisujudu kama baadhi ya nasi wanainua miguu juu ana khata wama yajuz na ukimwona mtu anasali hivi ntabe nabihu baada ya salam fundishe wama ana khata naam wayastaqbil bi atraf asabihi alqibla naam hii si wajib hii ni sunna na maana sheikh magal wajib vidole alwajib ni kugusa ardhi hadha alwajib amma mpaka vipete vile kiqibla vibendi kidogo vile kiqibla hii ziada ni sunna mahaji kwa sababu gani lena anas mختلفون fi asabi alrijlain watu maombelea wanatofautiana kwenye vidole vya miguu kuna wengine wajua vidole vya miguu havikuumbwa sawa sawa hivi virefu vifupi hasa kuna wengine aweza kuweka chanda cha gumba tu kile cha gumba tu wengine cha gumba na kinachofuatia viwili wengine vitatu hasaba ile وكلها جائز ان شاء الله قدر الواجب لكن الافضل كيزكانا kwenye mguu wako law utaziweka zote basi na takalluf bila shaka afdal lakini ikiwa maombele yako vidole haikuruhusu mpaka ujikaze hata utapoka la la la huambiwi ungangane hivyo mpaka uwe sasa shughuli yako swala nzima fikiria vidole tu kulekea kibula itakuwa hauswali swala yako fikiria kutema vidole kuvikamua vile kembele la maalizam lakini hali fadila وأفضل وسبب في حال ذوات ستفوتيانا كوني ورفو نوفوب وفيدول إكيزي كان بلا تكليف كوفينيوشا قبلة أهلا سهل لا هاوويزي في مجينة في فوبي هزيزي كما يشيش مويشا كتاكواجة لكما قبلة كواتر مجينة خلقون صح إذن أويك بلا فيدول فتاكوكوا في مفيكا في ويلين في تاتو كيموجا المهم كدولة كسكوسة كوكوسة الأرض واضح هي يوتي نكتيكا القدر الواجب نكتيكا السنة السنة زيدي هو الأفضل بلا شك يمكن صالم ويلمزيم ولكي قبلة نعم ويرص عقبي قال ويرص عقبي يعني يضم يرص يعني يضم nyayo zake akisujudu aziweke pamoja. Asema nyayo zake akisujudu aziweke pamoja. Na hii masala pia ni khilafia. Ni khilafia baina jumhur na hii rai ya pili aliyokwenda nayo Sheikh rahimahullah. Lakini bado tu masala ni masala ya afdhalia. Hakuna mambo ya ujuba. Je, bora? Bora pindi unaposujudu ni miguu yako iwe pamoja, mshikanishe au iwe mbali mbali. Masala fadhila, eh? Atuzungumzie masala kwamba lazima nyayo zako ziambatane wakati wa sujudu. La. Ipi bora? Ipi ni bora? Qaulan. Jumhur ulama wao wanasema yustahabu at-tafriq. Yaani aksi kauli, eh? Yustahabu inapendekezwa at-tafriq, uipambanue nyayo zako. Haya dalili ya استدلوا بحديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه عند أبي داود أكي لزي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه لما يكات حديث كان لجملة سيما وإذا سجد فرج بين فخذيه أكي سجود أتيبوش بين من بجاياك أتيبوش بين من بجاياك يعني نما قوت سسهي حديث المسيما هذي wenye kuisherehesha katika wao sema a yani hadha kalam dhakara ash-Shawkani wa nasabahu ila ash-Shafi'i farraqa baina fakhidhayhi atafautisha baina apambanua baina mapaja yake wa rukbatayhi taban paja likiwa mbali na goti itakuwa mbali na goti likiwa mbali gal wa qadamayhi kwa hivyo wasema siku zote mwenye kuswali amekatazwa akiswali ajikusanye kusanye Alisika bale ndio ambao kirukuu fanye mikono hivi kisujudu fanye mikono hivi eh na tumbo lisiguse paja sio paja lisiguse magoti eh sasa wasema alqaida fil asl mwenye kusali kiswali atakaye wazi si ajifinye finye kwa hivyo akifinya nyayo labidi afinye magoti labidi afinye mapaja na akijilazimisha hivyo yakun takalluf hadha raihum ibn wanavyosema jumhur thumma naqal kalam an-Nawawi rahimahullah fil majmu' ye نقل كلام النووي رحمه الله في المجموع شو كان قال قال الشافعي والأصحاب يستحب للساجد أن يفرج بين ركبتيه وأنا سمعت وقدميه نيايو زاكي زي مبالي كده بل عند الشافعية مذهبية ومتجم بك كلمة شبيري قال شبر بين نيايو نيايو ويكون شبيري موجة حسبني على كل حال ثم قال ألافك تتحجى زاسما نظرنا إلى كتب المذاهب كلها tumeangalia kutub za madhahib zote malikia na hanafia hawakusema kabisa nyao zio hivyo hawakutaja kabisa hata hawakuzungumzia masala waliosema masala ni hanabila na shafiia na wao kwenye vitabu vao wamesema istahabu at-tafrij baina kwa wasema hii kaul ma gala hasala yani almutaqaddimun kwenye vitabu vao ma gala imaoni yao eh yakul ma qala ibhath lan tajid illa inda almutakhirin almuasirin wazi hii ndio rawi yao hawa wanavyoona kwa hivyo aloanza kubawi masala haya nane ni ibn khuzaima fi sahihi udhakara ibn khuzaima hada na ndio hadithi alistadili nao rai ya pili طيب hii ni rai ya jumhur ama rai thani wao wanasema la aks yustahabu dhamm yapendekezwa ni vizuri minyayo ziwe pamoja sema sujud wakastadili na ile hadithi ya aisha inda ibn khuzaima aisha sema faqadtu rasulullah sallallahu alaihi wasallam nilimkosa Mtume صلى الله عليه وسلم wakana mai fi firashi na alikuwa amelala na mimi kwenye kitanda changu nikamkosa fanya hivi yani hamuone mtume fawajadtuhu sajidan sema Aisha mara nikamuona amesujudu rasan aqibai visigino zake ameweka pamoja yani nyayo mustaqbilan atrafa asabihi alqibla alafu zimelekea vidole vyake qibla hii hadithi imepokea bin Hibban na bin Khuzaim wazi ndio chanzo cha mutaakhirin kuanza kusema hivi طيب ومزنغمزية بعض علماء إسناد كدوغو منينو كدوغو قال حتى كما حديث على إسناد على شرط الشيخين كما فسمى حاكم لكن لا أعلم وسمى لا أعلم أحدا ذكر ضم العقبين في السجود غير هذا الحديث سيجوي حتى متموجة متقدمين وات ولتاجة كوكسان يميقو بند السجود اسبقوا ابن خزيمة كنهي حديثي لذلك وكهيندو ukosoaji wa jumhur kwa nini ametafaradna ibn khuzaima ma mutaqaddimin wote wakutaja ala kulli hal alafu wasema hadithi ya aisha fi muslim kwamba فوقع يدي على قدميه قال هذه مجمل ميغو واذا كيكوت حتى يسيامتان وكليك تو كيدوغو هيفي يحتمل الاحتمالات في صريح حديث لك صريح ان هي ابن خزيمه نايو وميزغومزيا لكن على كل حال حتى كما حديث تكفوكو يعني يدل على ان اصله موجود اصلك موجود ولو كان فيه كلام طويل ما نقلت واسك نكوها منين يا اسناد داني كنا بانا بيتوا يحيى من أيوب قال مختلف فيه بعض العلماء مضوف يعني كويه كنا منينه كده كسي رواياه أمو إكو صريح لكن كوني صحيح واقع جمهور من شك نايل اللي هو صحيح كوني مسلم حين لفظ يا راسا عقبيها كونا إلى تمك تمانة كليت أي خلاف لكن على كل حال الأمر واسع الأمر واسع أبا يميون يعني سهل يمفني هيفو لا حرج والذي فرج لا حرج لأن المسألة واضحة يعني مسألة يا فضائل لكن لما وجه أنا هوجة ميت جميع ويقول له كناية أنا هوجة هي نساوة نقول له كناية أنا هوجة هي نساوة ولا شك أن الصلاة صحيحة واضح طيب نكتفي بهذا القدر تقومها بقدر إن شاء الله.